لقد ظهر الإسلام وجميع الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة تقر نظام الرق بمختلف عناصره، وتقر مختلف الوسائل التي تفضي إلى الاسترقاق. فنظر إلى مفهوم الرق السائد بين الأمم فألغاه، ولم يبق منه إلا ما تدعو إليه ضرورة أسر الحرب حذر تأمرهم وخيانتهم من الداخل، ونظر إلى وسائل الاسترقاق المختلفة فألغاها كلها بحزم إلا ما تدعو إليها ضرورة أسر الحرب التي تقوم بين المسلمين وغيرهم لأسباب لا يملكون دفعها. وبهذه الطريقة الإسلامية تغير مفهوم الرق تغيرا كليا عما كان عليه، وأصبح نوعا من حجز حرية الأسرى، حذر أن يكونوا مصدر شغب وفتنة وخيانة وتآمر على المسلمين من داخل صفوفهم. وبهذه الطريقة سد الإسلام معظم المنابع التي كانت تمد نظام الرق السائد في العالم، ولكن ألجأته الضرورة التي ما تزال تلجئ في كل زمان ومكان، أي نظام من الأنظمة الإنسانية الراقية إلى إبقاء نظام أسر الحرب. ولكن نظر الإسلام إلى أسر الحرب نظرة تكريم بالإضافة إلى نظرة الحذر، وهذا ما ترشد إليه السياسة الحكيمة. ثم حرض الإسلام المسلمين تحريضا شديدا على اعتاق الأرقاء وإطلاق حريتهم، وعز على القرآن الكريم أن يذكر كلمة واحدة يأذن فيها باسترقاق أسر الحرب، وغاية ما قاله في شأن المحاربين لله وللرسول وللمؤمنين ما جاء في سورة الأحزاب: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وما جاء في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وما جاء في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وفي علاج مشكلة أسر الحرب لا مندوحة من اللجوء إلى أحد الحلول التالية: الحل الأول قتلهم والتخلص من مشكلتهم نهائيا، وقد يكون هذا هو الحل الأسلم لأمة ناشئة ليس لها ثبات ورسوخ في الأرض. الحل الثاني المن عليهم بإطلاق سراحهم، وقد وضع الإسلام هذا الحل في يد القيادة الإسلامية، وقدمه القرآن تقديما يشعر بترجيحه، وتلجأ القيادة الإسلامية إلى هذا الحل إذا لم تر منه ضررا على المسلمين، لا سيما إذا رأته نافعا في كسب صداقة الأسرى وذويهم وجذب قلوبهم إلى الإسلام. فليس للإسلام غرض أساسي في مقاتلة الناس وإذلالهم بين أيدي المسلمين، وإنما غرضه هداية الناس جميعا إلى الحق والخير وتفادي خطر المعادين قدر الإمكان. الحل الثالث فداؤهم بأسرى من المسلمين في يد عدوهم، أو فداؤهم بمال أو سلاح أو علم أو إخضاع لشروط صلح معينة أو أي أمر يقدم للمسلمين فائدة ما. وذلك إذا لم تجد القيادة الإسلامية في إطلاق الأسرى خطرا على المسلمين، وقد وضع الإسلام هذا الحل في يد القيادة الإسلامية. الحل الرابع استبقاؤهم أسرى تحت أيدي المسلمين، وذلك حينما يكون المن عليهم أو فداؤهم يتضمن خطرا على المسلمين بشكل عام، وقد وضع الإسلام هذا الحل في يد القيادة الإسلامية أيضا، وأذن لها أن تختاره ضمن حدود المصلحة العامة الدينية أو السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية. ومضمون هذا الحل هو ما اضطر الإسلام إلى عدم إلغائه من الأنظمة التي تجعل الأسير الذي هو قيد الأسر محجوز ببعض الحريات المدنية فقط. ولا تخلو حال أسر الحرب حينما لا تكون المصلحة بالمن عليهم أو افتدائهم، من أن يكونوا تحت الرقابة الدقيقة لئلا يكونوا مصدر فتنة وشغب وخيانة وتآمر على المسلمين من داخل صفوفهم. وهذا يستدعي أن لا يمنحوا جميع حرياتهم المدنية، وليس أمام الجهة التي أثرتهم إلا طريقا. الطريق الأول أن يحتجزوا داخل سجون جماعية يقدم لهم فيها طعام خاص، مع الاحتفاظ بكرامتهم الإنسانية من أن يكونوا عرضة للإهانة والتعذيب، وقد يضاف إلى ذلك تكليفهم بالقيام ببعض الأعمال النافعة التي تشغل أوقاتهم وتستغل طاقاتهم وتكون رياضة لأجسامهم. وهذا حل من الحلول التي يضعها الإسلام بين يدي القيادة الإسلامية، لها أن تختاره إذا وجدت فيه مصلحة للمسلمين وللأسرى ولأهداف الدعوة الإسلامية. أما تعريضهم للإهانة والتعذيب وتقطير النفقة وتكليفهم بالأعمال الشاقة، وهو ما تمارسه دول كثيرة متحضرة، فهذا أمر لا يسمح به الإسلام. الطريق الثاني ألا يحتجزوا داخل سجون جماعية، بل يوزعون على الأسر الإسلامية ويكونون جزءا من كيانها، يأكلون مما تأكل ويشربون مما تشرب ويلبسون مما تلبس، ويزوج رجالهم من نسائهم، وقد تكرم الأسيرة فتكون كإحدى زوجات مولاها، رعاية لحاجاتها الطبيعية إلى زوج وسبيلا إلى تحريرها إذا حملت منه، وتكلف كل أسرة النفقة على من لديها من الأسرى ومراقبته حذر خيانته وتأمره، ولها في مقابل ذلك أن تكلفه من الأعمال ما يحسن ويطيق من غير إعنات ولا إثقال. وبهذه الطريقة يتسنى لهؤلاء الأسرى من غير المسلمين أن يصلوا على نظام الإسلام والأخلاق الإسلامية وعقيدة المسلمين وعبادتهم وحسن معاملتهم، وتمنح للأسرى حرية الدين والعبادة والتعلم، وقد تمنح لهم حرية العمل والتملك إذا أذن لهم أولياؤهم بذلك أو كاتبوهم لتحرير أنفسهم بما يكسبون من مال. وقد وضع الإسلام هذا الحل بين يدي القيادة الإسلامية، فلها أن تختاره إذا وجدت فيه مصلحة وخيرا للإسلام والمسلمين ومصلحة للأسرى أنفسهم. وقد ألح الإسلام مع ذلك على تحرير الأسرى، وأوجب في كثير من الحالات تحرير من آمن منهم وصلح واستقام. ويظهر أن الإسلام في هذا قد اختار أن يضع الأسرى موضع التكريم في مجالات تربوية راقية تزيل ما في قلوبهم من غل وحقد على الإسلام والمسلمين، وتحببهم بهذه الرسالة الربانية حتى يدخلوا فيها، فإذا آمنوا وصلحوا واستقاموا توجه نداء الإسلام لأوليائهم أن أعطوهم داخل المجتمع الإسلامي حرياتهم السياسية والمدنية التي كانت محتجزة عليهم لصالح الأمن العام، وهذا لون من ألوان منح الجنسية التي يكونون فيها مواطنين أحرارا داخل بلاد المسلمين. وبهذا التدبير يجعل الإسلام المسلمين كلهم حكومة قائمة، فهم يمنحوه الجنسيات لمن يرون فيه صلاحا من الذي كانوا بالأمس محاربين ووقعوا تحت الأسر. ولم يفرض الإسلام تحرير كل من تظهر بالإسلام من الأسرى، خشية أن يتخذ الأسرى ذلك ذريعة لكسب حريتهم وانطلاقهم داخل المجتمع الإسلامي أحرارا يدبرون المؤامرات على المسلمين وهم في مأمن من الرقابة. وقد أحاط الإسلام هذا الحل بتربية إسلامية واسعة تجب على المسلمين أن يحسنوا معاملة الأسرى وأن يجعلوهم كأفراد أسرهم، وأن لا يضربوهم ولا يهينوهم ولا يعذبوهم ولا يشتموهم ولا يكلفوهم من الأعمال ما يغلبهم، وتوجب على المسلمين أن يطعموهم مما يأكلون ويلبسوهم مما يلبسون. وبهذه التربية الإسلامية العظيمة صار كثير من الموالي الأسرى من كبار علماء المسلمين وفقهائهم ومن كبار صلحائهم، واتسع الأمر بعد ذلك فكان المماليك هم قادة الحكم في بعض عصور التاريخ الإسلامي، وكان من خلفاء المسلمين من أمهاتهم كن أسيرات. فهل في هذا الحل الإسلامي إلا التكريم البالغ للأسرى من الأعداء المحاربين وتخفيف حدود سلب حريتهم إلى المستوى الذي تقضي به ضرورة الأمن مع منحهم حرياتهم الأخرى؟ وهل تفسح دولة من دول الأرض في العالم المتحضر الحديث مجالا مثل هذا المجال لأسرها، أم تضعهم في سجون الإهانة والتعذيب والتقتير في حاجات العيش والحرمان من ضرورات أخرى مع تثليفهم مع ما يشق من الأعمال؟ لقد ظهر تشريع الإسلام هذا يوم كان الرق منتشرا في العالم، ويوم كان الأسرى يسمون كل خسف وتعذيب وتسخير في الأعمال الثقيلة الشاقة. وهل عمل في بناء الآثار الخالدة لممالك القرون الأولى غيرهم وصيات العذاب تلهب ظهورهم وبطونهم؟ الوسائل التي اتخذها الإسلام لتحرير الأرقاء. اتخذ الإسلام عدة وسائل لتحرير الأرقاء، ويلاحظ الباحثون فيها أنها كانت وسائل عملية لإلغاء نظام ملك اليمين بشكل فعلي تدريجي. الوسيلة الأولى المكاتبة. وتعني المكاتبة إعطاء محجوز الحرية بالأسر فرصة زمنية يعمل خلالها بشكل حر، إذ ترفع عنه فيها جميع القيود الاقتصادية التي كانت مفروضة عليه ليشتري حرية نفسه بمال يتفق هو وسيده عليه، ويسعى في اكتسابه خلال هذه المدة. ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين عامة بمساعدة المكاتبين عن طريق الزكاة والصدقات الأخرى ليتمكنوا من تسديد ما التزموا به. وقد نص كثير من الفقهاء على أنه يجب على السيد مكاتبة عبده إذا طلب ذلك منه، ورأى فيه خيرا من صدق ووفاء وأمانة وأداء للحق وإيمان صحيح، ودليلهم في ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ففي هذه الآية أمر لأوليائهم بمكاتبتهم، وأمر لأوليائهم ولسائر المسلمين بإيتائهم من مال الله الذي آتاهم مساعدة لهم على تسديد أقساطهم التي يتوقف عليها تحريرهم. الوسيلة الثانية جعل عتق الرقبة كفارة لطائفة من الجرائم والجنايات والأخطاء والأيمان، إذ نلاحظ في الشريعة الإسلامية أن عتق الرقبة كفارة لمن قتل مؤمنا خطأ. قال الله تعالى في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ونلاحظ أيضا أن عتق الرقبة كفارة من ظهر من زوجته، أي حرمها على نفسه كحرمة أمه أو أخته أو غيرهما من محارمه، بأن حلف يمين الظهار منها، ثم أراد أن يعود لما قال بالنقض فيرجع زوجته إلى حكمها الذي شرعه الله من الحل. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ونلاحظ أيضا أن عتق الرقبة إحدى كفارات اليمين، وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الوسيلة الثالثة الحض على عتق الرقاب ابتغاء مرضات الله. قال الله تعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار. الوسيلة الرابعة: تخصيص الإسلام قسما من الزكاة لتحرير الرقاب. قال الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الوسيلة الخامسة: حث المسلمين على توجيه قسم من صدقاتهم العامة غير المفروضة لتحرير الرقاب. قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الوسيلة السادسة: إنجاب الأمة من سيدها إذ يكون ولدها سببا في تحريرها بعد موت سيدها. الوسيلة السابعة: سريان العتق إلى الكل متى عتق بعض الرقيق إذا كان معتقه موسرا، كأن يكون اثنان شريكين في عبد فيعتق أحدهما حصته، وعندئذ يحكم الإسلام بأنه قد عتق كله وتقوم قيمة سائره على من اعتقه حرصا على ألا تتجزأ الحرية. الوسيلة الثامنة: جعل عتق الرقيق كفارة لمقدار حد شرعي أو كفارة إهانته باللطم. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. الأمر بحسن رعاية الأسرى. وقد أمر الإسلام بالإحسان إلى الأسرى وتكريمهم، ونهى عن إهانتهم وتعذيبهم وتعييرهم نهيا شديدا، وشدد النكير على ما كانت تفعله الجاهلية من استخدام الإماء في البغاء للاستفادة من أجورهم. وبلغ الإسلام في حث المسلمين على بذل ما يحتاج إليه الأسرى في حياتهم مبلغا لم تصل إليه أكثر قوانين الدنيا وأنظمتها، رحمة بالأسرى وتكريما لإنسانيتهم، إذ أمر بتزويجهم، وجعل هذا الأمر مقترنا بالأمر بتزويج الأيام من الأحرار، والأيام هم غير متزوجين من الرجال والنساء. قال الله تعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ويصف الله الأبرار فيجعل من صفاتهم أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال الله تعالى في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. وارتقى الإسلام إلى حدود التهذيب اللفظي الراقي في رعاية مشاعر العبيد والإناء. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، ولكن فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا الذي استعمله القرآن ليوجهه لاستعمالنا للفظ المهذب في الحديث عنهم، ففي معرض النهي عما كانت تفعله الجاهلية من إكراه الإناء على البغاء. قال الله تعالى في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن رحيم بهن، لأنهن قد أكرهن على ذلك من قبل أسيادهن. واستعمل القرآن عبارة الفتيات كناية عن الإماء، وعبارة الأهل كناية عن سادتهن، في معرض الإبن للأحرار بأن يتزوجوا من الإماء إذا لم يستطيعوا أن يتزوجوا من الحرائر. قال الله تعالى في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فقد اختار القرآن هاتين العبارتين المهذبتين تكريما للإماء حتى في اللفظ. ومن النصوص التي جاء الأمر فيها بالإحسان إلى الأرقاء قول الله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخص عبده أخصيناه. ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤدب بعض غلمانه فيخاف من القصاص فيقول له وقد أغضبه: لولا خشية القصاص لأوجعتك ضربا بهذا السواك. ومع أن السواك عود صغير فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب غلامه به إكراما لإنسانيته وخوفا من القصاص يوم القيامة. وهكذا بلغ التعليم الإسلامي إلى مجد لا تستطيع أي جهة معادية له أن تنال منه نيلا إلا اتهاما وافتراء ومغالطة لا تلبث أن تكذبها الحقيقة ويكشف زيفها الواقع المشرف. شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام. وأطلق أعداء الإسلام شبهات متعددة حول حقوق المرأة في الإسلام ومكانتها في المجتمع المسلم. ويكفينا لدفع شبهاتهم أن نقدم دراسة تحليلية لحقوق المرأة في الإسلام ولمكانتها في المجتمع المسلم، مع مقارنة ذلك بما لدى مطلق هذه الشبهات وغيرهم من الناس. تنوع الخصائص والاستعدادات الفطرية ومقتضياتها. على الرغم من كل الزوابع المصطنعة التي يجلب رياحها ومؤداها ويثيرها أعداء الإسلام حول موضوع المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل مساواة تامة، يجد الباحثون عن أحوال المرأة في الإسلام صورا رائعة من صور العدل والتكريم والإنصاف. فلم يحرمها الإسلام حقا يقتضيه تكوينها الفطري، ولم يكلفها واجبا لا تطيقه، ولم يبعدها عن دائرة المسؤولية الشخصية والمسؤولية الاجتماعية، ولما جعلها بمعزل عن التمتع بالحقوق المدنية التي تؤهلها لها استعداداتها الفطرية الذاتية وظروفها الاجتماعية. إلا أنه لما كان للمرأة طائفة من الخصائص الجسدية والنفسية تخالف فيها من بعض الوجوه الخصائص الجسدية والنفسية الممنوحة للرجل بوجه عام. كان من كمال النظام الإسلامي أن يلاحظ هذه الخصائص ويقرر لها طائفة من الأحكام تناسبها، لأن التسوية في الأحكام من كل وجه مع الاختلاف في الخصائص نقص لا ترتضيه العقول السليمة. ومن يلتزم هذه التسوية من كل الوجوه طردا وعكسا يجب عليه حينما يضع الأنظمة الوضعية أن يقرر منح الرجل أجازة أبوة كما يقرر منح المرأة أجازة أمومة، وأن يلغي في التعليم مبدأ التخصص بحسب الاستعدادات الفطرية، ويجعل النساء والرجال جميعا شركاء في الفنون النسوية وفي صناعات الحدادة والنجارة والأعمال الثقيلة الشاقة، وأن يحمل المرأة مسؤولية الكسب والنفقة كما يحمل الرجل، ويحمل الرجل مسؤولية إرضاع الأطفال وتدبير شؤونهم، وأن يهمل القوامة في الأسرة ويجعلها نزاعا مستمرا بين الرجل والمرأة، أو يجعلها على التناوب اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو نحو ذلك من الأمور التي تضطرب فيها الحياة ويفسد فيها نظام المجتمع الإنساني ويفقد جماله. إن فكرة التسوية التامة في كل الأمور بين الرجل والمرأة قد يروج لها مضلل يحاول أن يفسد أوضاعا اجتماعية سليمة، ولكن لا يطبقها على نفسه أو أمته إنسان عاقل يفهم الخير ويريده لنفسه ولأمته. والحكمة الراقية لابد فيها من ملاحظة بعض الفروق التنظيمية المناسبة للفروق التكوينية بين كل من صنفي الرجال والنساء، وهذا ما سلكه الإسلام. وأخذا بهذا الأساس السليم، يرى التربويون أن من الخطأ البالغ أن نلزم الطالب بنوع من الدراسة في حين أنه لا تتوفر لديه الأهلية الكافية ليكون بارعا فيها، بينما لديه استعداد مناسب لدراسة من نوع آخر يمكن أن يكون فيها بارعا لو حول جهده إليها. ونظرتهم هذه تستند إلى الحرص على تحقيق الإنتاج الأفضل الذي تستغل فيه الخصائص أحسن استغلال بالموازنة الدقيقة بين الاستعدادات والأهداف المرجوة. فليس من الحكمة أن يكلف من لديه استعداد عال للحفظيات أن يكون عالما بارعا بالحساب والهندسة والجبر والرياضيات العالية التي ليس لديه ميل إليها ولا استعداد مناسب ليكون بارعا فيها. وأخذا بهذا الأساس أيضا، اتجه الباحثون الزراعيون إلى دراسة أنواع الأتربة الموزعة في الأرض وإرشاد المزارعين في كل منها إلى أنواع الزراعات التي يكون نجاحها فيها أكثر من نجاح أنواع أخرى، ابتغاء تحقيق الإنتاج الأفضل واستثمار الأرض أحسن استثمار. وقد انتهى الدور الذي كانت تزرع فيه كل أنواع الزراعات في أي نوع من أنواع التربة. فما بال دعاة التسوية التامة بين الرجل والمرأة يحاولون أن يرجعوا بالناس إلى الوراء، فيدفعوا كل من الرجل والمرأة إلى المشاركة في كل مهمة من مهمات الحياة، سواء أكانت مناسبة للتكوين الفطري أو غير مناسبة، وسواء أكانت ملائمة لخصائص الصنف أو لم تكن ملائمة له. إنهم يحاولون بهذا أن يخلطوا المجتمع الإنساني خلطا تضيع فيه الحكمة وتحرم فيه الخصائص من تلبية مطالبها الفطرية، وتصبح الحياة معه مكفهرة حالكة، إذ تصاب النفوس من جراء ذلك بالتذمر والسأم والكراهية والظمأ الروحي والنفسي لنفحات السعادة التي لا تمر في أجواء مشحونة بالنفور والإحساس بعدم الملائمة. هؤلاء هم الراجعيون حقا الذين ينادون بالراجعية الفكرية والنفسية والروحية الفردية والاجتماعية إلى المنحدرات من دون القمم. الإسلام ينقذ المرأة من مفاهيم الناس وظلمهم لها. إنهم لا يريدون الخير للمرأة، ثم يظلمون الإسلام حين يشككون به ويحرضون المرأة على التحرر من أنظمته طلبا لوضع أفضل لها من الوضع الذي كرمها الإسلام به. ألا فليعلم النساء أن المرأة كانت محل جدل بين العلماء وبين الفلاسفة وبين أصحاب الملل والنحل حول مسائل تتعلق بها، إذ تدور بحوثهم حول ما يلي: 1- هل للمرأة روح أو ليس لها روح؟ 2- إذا كانت لها روح فهل هي روح إنسانية أم روح حيوانية؟ 3- وعلى افتراض أنها ذات روح إنسانية، الوضع الاجتماعي والإنساني بالنسبة إلى الرجل كوضع الرقيق أو شيء آخر أرفع قليلا من الرقيق. 4. ثم هل هي ذات روح خبيثة شيطانية خلقت للإفساد والإغواء أم ماذا؟ وحينما كانت المرأة محل جدال حول هذه المسائل المتعلقة بها، فإن الإسلام ينادي بأن النساء شقائق الرجال، وأن الأصل التكويني للرجال والنساء واحد. فالإنسان بدأ وجوده منذ خلق الله آدم، ومن آدم خلق الله الشطر الثاني للإنسان، فاجتمع منهما زوجا، ثم بث الله منهما عن طريق التناسل المتتابع إلى أن تقوم الساعة ذكرانا وإناثا في سلسلة متكاثرة وفق مشيئة الله وحكمته وسنته التي أراد أن يخلق عن طريقها الأحياء في هذه الأرض جيلا بعد جيل. ومن لطيف إشارات الله في قرآنه أنه بدأ سورة النساء بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أفلسنا نلاحظ أن الله يعلن أن الأصل التكويني للناس ذكورا كانوا أو إناثا هو أصل واحد، وأن الإطار العام الذي يجمع الصنفين إطار يحوي نفسا واحدة وهي التي خلق منها زوجها، ولا يؤثر في وحدة النفس أن أحد الصنفين يمتاز ببعض الخصائص التي تتلائم ومهمته ووظائفه في الحياة، وأن الصنف الآخر يمتاز ببعض خصائص أخرى تتلائم ومهمته ووظائفه، ليتكامل الشطران في تأدية وظائف النفس الإنسانية في هذه الحياة الدنيا. إن إعلان الإسلام لهذه الحقيقة في الوقت الذي لم تكن المرأة فيه إلا مخلوقا للمتعة أو الخدمة عند مختلف أمم الأرض باستثناء حالات نادرة لا تعطي صورة قاعدة ثابتة، لهو كاف في إثبات أن الإسلام شريعة ربانية تحكم بالعدل، بخلاف الأنظمة الإنسانية التي ينحاز فيها وضعوها تارة ذات اليمين أو ذات الشمال وفق أهوائهم، ليمنحوا أنفسهم والصنف الذي هم بعض أفراده من الميزات والخصائص ما يجعلهم سادة وآلهة، ويجعل الصنف الآخر بين أيديهم محكوما حكم الرقيق المهان. وقد كرر القرآن الإعلان عن هذه الحقيقة في مناسبات متعددة، منها قول الله تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فالنفس الواحدة التي كان منها الإنشاء هي نفس آدم، ثم تسلسل الإنشاء ما بين مستقر ومستودع، فظهور الآباء مستقر الذريات وأرحام الأمهات مستودعها. ولا يتبصر بدقائق هذا التكوين الرباني إلا قوم يفقهون، أي يتعمقون بالبحث عن المعرفة الدالة على عظيم حكمة الله وقدرته. ومنها قول الله تعالى في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فأضاف سبحانه وتعالى في هذه الآية معنى السكن الدال على أنه بحكمته قد جعل من المرأة في الخصائص ما يحببها لنفس الرجل حتى يسكن إليها. ألا فلتطمئن النساء إلى التكريم العظيم الذي كرمهن به الإسلام، إذ أعلن بصريح نصوصه أنهن مع الرجال من نفس واحدة، فالعنصر التكويني لكل منهما واحد، إلا أن الرجال تفردوا ببعض خصائص تناسب المهمات والوظائف المهيئين للقيام بها، وأن النساء تفردن ببعض الخصائص التي تناسب المهمات والوظائف المهيئات للقيام بها، وكمال كل من الصنفين يكون باستيفائه لخصائص صنفه، فلا يكمل الرجل ما لم تكمل ذكورته، ولا تكمل المرأة ما لم تكمل أنوثتها، وأخذ كل منهما من خصائص الآخر نقص مشين له ما لم يتحول نهائيا إلى الصنف الآخر. والذين يريدون من المرأة أن تنافس الرجل في خصائصه إنما يدفعونها إلى أقبح حالات النقص التي تعتري بعض النساء، ومحرض المرأة حتى تتجاوز واقعها التكويني ومهماتها التي اصطفاها لها الإسلام بحسب خصائصها، إنما يريدون منها أن تركع لأهوائهم وأنانياتهم وتقع في الفخاخ التي نصبتها لصيد النساء عوامل شح نفوسهم التي تجعلهم يكزون عن كفالة المرأة ورعايتها والنفقة عليها ويتذمرون من الإسلام لأنه كرم المرأة وصانها، واختار أن يخفف عنها أعباء الكسب لتتفرغ لأعباء تهيئة الحياة السعيدة في منزلها دون أن يمنعها منه إذا اختارته هي لنفسها. ويتغنى بعض أعداء الإسلام بالجاهلية العربية، وهم يلمزون في الوقت نفسه أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمرأة، زعمين أن الإسلام انتقصها من حقها بعضما يريدون دفع المرأة المسلمة إليه ليفسدوها ويفسدوا المجتمعات الإسلامية بها، مع أن الإسلام حينما جاء قلب المفاهيم السائدة في المجتمعات العربية المتعلقة بالمرأة قلبا جذريا نشأ عنه تحول عجيب لصالح مجد المرأة وكرامتها وعلمها وجوانب إنسانيتها المختلفة. أما وضع المرأة في الجاهلية فقد كان في معظم أحواله واقعا يرثى له بحق، إذ كانت عرضة للتسخير والإهانة والحرمان من جهة، ومحلا لمتعة الرجل مع احتقار وازدراء لها من جهة أخرى. ولم يكن حالها في كثير من أمم الأرض وشعوبها بأحسن من حالها عند أهل الجاهلية من العرب، فبين الخوف من عار سبيها والأنفة من تزويجها في غيرة سخيفة ممتنة والفرار من أعباء النفقة عليها، كانت الإناث في المجتمع العربي الجاهلي قد يتعرضن للقتل الشنيع عن طريق الوأد أو غيره، وذلك من قبل أوليائهن آبائهن أو إخوانهن أو غيرهم، دون أن يجدن من ينصرهن فيما يتعرضن له من ظلم شنيع وعدوان على حقهن في الحياة فضيع. وهذا ما جعل معظم العرب الجاهلين يكرهون الإناث من مواليدهم كراهية شديدة، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من شدة ألمه كاظما غيظه، لأنه لا يجد من ينتقم منه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به حتى لا تتوجه إليه نظرات الشامتين به من قومه أو المشفقين عليه. وكانوا بين رجلين، رجل تأخذه الشفقة فيبقي الأنثى التي ولدت له وهو كاظم غيظه وحزنه غير رافع الرأس في المجتمع الجاهلي، ورجل تضرب في رأسه الجاهلية الممكنة فيتخلص من الأنثى التي ولدت له واستأمنه الله عليها بأن يدسها في التراب وهي على قيد الحياة فيقتلها، وهذا هو الوأد الجاهلي. ولقد صور القرآن هذه الحالة التي كان عليها العربي قبل الإسلام بقوله تعالى في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كيف يفرقون بين الذكر والأنثى هذا التفريق وهما شطر النفس الإنسانية دون أن يكون لهم في ذلك سند من العقل أو سنة الحياة وطبيعتها؟ لو تبصروا قليلا لعرفوا أن حكمة الله وقاعدة التكوين اقتضت أن تنشغ الحياة بل كل المخلوقات من زوجين اثنين ذكر وأنثى. قال الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى في سورة الرعد: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وقال تعالى في سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فمحى الإسلام بذلك مفاهيم الجاهلية وأوضح للناس أن الذكور والإناث على صعيد واحد بين يدي الابتلاء الرباني في هذه الحياة، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وحرم ظلم المرأة تحريما شديدا، وندد بوأد البنات تنديدا بالغا. فقال الله تعالى في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال تعالى في سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانت دوافع وأد البنات في الجاهلية ثلاثة: الدفع الأول مخافة تعرض أوليائهن للعار إذا ما حدث لهن سبي في الحروب أو الغزوات. الدافع الثاني الأنفة من تزويجهن بغيرة سخيفة منتنة. الدافع الثالث التخلص من النفقة عليهن بسبب الفقر الحاصل أو مخافة وقوع الفقر في المستقبل بسبب النفقة عليهن. عن قتادة في تفسير قول الله تعالى في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، قال: هذا صنع أهل الجاهلية، كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ويغذو كلبه. وقد نهى القرآن عن قتل الأولاد من الفقر الحاصل أو خشية وقوع الفقر في المستقبل في آيتين. الأولى قال الله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. والثانية قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والإملاق هو الفقر، والمقصود بالأولاد البنات بالدرجة الأولى، لأن هذا كان من عادة بعض العرب في عصور الجاهلية. ومن روائع البيان القرآني أن الله تعالى قال في سورة الأنعام: نحن نرزقكم وإياهم، عقب النهي عن قتل الأولاد من الفقر الواقع، وذلك حينما يكون الولي هو المسؤول عن النفقة على أولاده. وأما في سورة الإسراء فعكس الترتيب، فقال تعالى: نحن نرزقهم وإياكم، إذا كان ذلك عقب النهي عن قتل الأولاد خشية حصول الفقر في المستقبل. وعكس الترتيب في آية الإسراء يشعر باحتمال أن يكبر الأولاد قبل حصول الفقر، وحينئذ يكونون هم المرزقين الذين ينفقون على أوليائهم، وبذلك يكونون سببا للكفاية أو الغنى لا سببا لحصول الفقر الذي يخشى أن يكون سببا فيه. وفي صور الوأد التي عرفته البيئات الجاهلية جاءت عدة أثار. فعن عكرمة في تفسير قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، قال: نزلت في من كان يئد البنات من مضر وربيعة، كما الرجل يشترط على امرأته أن تئد بنتا وتستحي أخرى، فإذا جاء دور التي تؤد غدا من عند أهله أو راح وقال: أنت علي كأمي إن رجعت إليك ولم تئدها، فترسل إلى نسوتها فيحفرن لها حفرة فيتداولنها بينهن، فإذا بصرن به مقبلا دسسنها في حفرتها ويسوين عليها التراب. وعن ابن عباس قال: كانت الحامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة، فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة، وإذا ولدت ولدا حبسته. وكانوا يفعلون ذلك لخوف لحوق العار بهم من أجلهم، أو خوف الإملاق كما قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وذكر المؤرخون أنه قد افتن العرب في ظلم البنات وإهانتهم، فمنهم من كان إذا ولدت له بنت ألبسها جبة منصوف أو شعر وأرسلها في البادية ترعى إبلة، وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا بلغت من العمر 6 سنوات قال لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء حتى إذا بلغها قال لها: انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تسوى البئر بالأرض. ومنهم من كان يفعل ما هو أنكى من ذلك وأقسى. وقد ذهب في هذا الوقت ضحايا كثيرات من الإناث البريئات حتى جاء الإسلام فرفع الظلم عنهن وأعطاهن كامل حقوقهن. وتمر القرون ويظل نظام الإسلام محتفظا بقمة المجد التي دعا الناس إليها بكل مودة، مهما حاول أعداء الإسلام تشويه صورته الرائعة بالمطاعن والمغامز أو بالزيادات المضرة التي يتجاوزون فيها حدود المصلحة الإنسانية والحكمة التي تقتضيها فطرة التكوين البشري. فما بال الذين يتغنون بالجاهلية العربية ويلمزون الإسلام لا ينظرون إلى هذه الحقائق التي ترشدهم إلى سواء السبيل. أسرهم أن تعميهم كراهيتهم للإسلام وتبعيتهم لأجنحة المكر المختلفة عن معرفة الحقيقة البينة والإذعان لها والتسليم بها. مسؤولية المرأة الدينية. يقرر نظام الإسلام أن المرأة كالرجل مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأمور الدينية تجاه ربها وتجاه المجتمع الإسلامي، وأن حكمها كحكم الرجل في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والثواب والعقاب، فهي مخلوق مكلف لأنها مزودة بكل العناصر التي تؤهلها للتكليف. وهذه العناصر هي: 1- العقل الذي ندرك فيه خطابات التكليف ودلائله التي أقامها الله في كونه، وتدرك فيه الحق والباطل والخير والشر والمفاسد والمصالح والقبح والجمال. 2- الإرادة الحرة التي يناط بها التكليف. 3- طائفة من القوى الجسدية والنفسية والفكرية تستخدم في تنفيذ أوامر التكليف ونواهيه. والمرأة في مجال التكليف مثل الرجل، سواء بسواء، لا تكلف إلا وسعها. ويشملها ويشمل الرجل معنا عبارة النفس الواردة في نصوص قرآنية كثيرة، كقول الله تعالى في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقوله تعالى في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقوله تعالى في سورة الأعراف: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقوله تعالى في سورة المؤمنون: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق. من أجل ذلك كانت مسؤولة عن إعلان الإسلام، وهي في ذلك تقف مع الرجل في مرتبة واحدة وتعامل مثل معاملته. ومتى أعلنت إسلامها فنطقت بالشهادتين، عصمت دمها ومالها ألا بحق الإسلام وحسابها على الله تعالى. وإذا ارتدت أصابتها جميع أحكام المرتدين دون ما تفريق أو تمييز، لأن وسعها في هذا المجال مثل وسع الرجل. والمنافقات من النساء كالمنافقين من الرجال، والمشركات منهن كالمشركين منهم، والكوافر منهن كالكفار منهم، يستقبلون جميعا عند الله نصيبهم من العذاب. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى في سورة الفتح: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.